والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار ونحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من المحل حلالا وحرم حراما ويوم متشابه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من اهل القران وخاصته الذي هم اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقفنا في تفسير القران في سوره النور الى قول ربي سبحانه وتعالى في الايه 42: ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير. قرانا يمكن في الاسبوع الماضي فسرنا. نعم، ما فيش تأخرنا، قرأنا بس مفسرنا من عين. نعم قرأنا بس نعم. وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى الآية السابقة: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. سبحان الله يا أحبائي. يمكن الآية دي يمكن بتمر علينا كثيرات منا، وإحنا سبحان الله يمكن مش بنفهم معناها بعضنا، أو ما نتدبرش الآية، أو ما بنشوفش الكائنات ممكن تسبح إزاي، أو إزاي كل طائر من الطائرات دي من هذا الطير ينزه ربي سبحان الله. فالله عز وجل يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر. شوفي الآية دي، إن ربي يسجد له كل الكائنات، سجود يليق بذات ربي سبحانه وتعالى. كيفيته إيه؟ الله أعلم بذلك. يمكن لو وريت لكم صورة كده سبحان الله، يعني أنت رأيتها في هرة قطة، يعني بيقول لك إن القطة دي أو الهرة دي كل الناس تفضل مع باب المسجد، وتصل الناس لما يفتح باب المسجد، وأول ما يفتح باب المسجد تدخل مع المصلين وتقف في الصف وتسمع لو في خطة تسمعها وتنتبه. يعني عايز اقول لكم كان انتباهها انتباهها، والله انا انظر لانتباه القطه وهي بتسمع كده الامام ومنتظمه في الصف تماما. اقول يا ربي اين القلوب الغلف؟ فين القلوب القاسيه؟ اين القلوب القاسيه؟ فين القلوب اللي مش بتعظم الله عز وجل؟ فين الناس اللي بتستهتر بالصلاه؟ فين الناس اللي هي لا تعظم شعائر الله عز وجل؟ واحدة بتصلي تاني وجنبها الهرة بتاعتها قطة، ما عندها في البيت واضح وابنها عندها قطة، والست ساجدة. والله إن القطة ساجدة سجود هذه المرأة، يعني لو كان بس كنت ممكن أنزل لكم على الشاشة. عجيب. أحيانا تروحي وأنت في الحرم بتكوني بتطوفي، ساعات بتشوف المنظر ده، تلاقيكي وانت بتطوفي معاكي قطة بتطوف كمان، لا قطة بتطوف، لا نفقه نحن تسبحهم، لكن الله عليم بما يفعلون سبحانه وتعالى، لكن الله عليم سبحانه وتعالى بما يفعلون. يا جماعة يسبح الله وينزل الله، عشان كده لما ذكر ربي في الآية أن الله سبحانه وتعالى يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب. يعني كل دول ساجدين ما فيش فيهم استثناء إلا الناس، فيهم الطائع وفيهم العاصي، فيهم الساجد وفيهم الذي لا يسجد، فيهم المسلم الذي لا يصلي أو غير المسلم، وفيهم الذي يسجد لله عز وجل ويعظم شعائر الله عز وجل. ولذلك لما يجي الإنسان يرى هذه الآيات يزداد إيمانا. كل ما تيجي تشوف الآيات دي تقول يا رب سبحانك يا رب، اللهم نسألك يا رب عفوك، قصرنا لم نقول سبحان الله، ربي ما عبدناك حق عبادتك، ربي ما شكرناك حق شكرك، يا ربي ما قمناش بحق كما تحب وترضى، حق النعمة التي مننت علينا بها في كل وقت، حق سلسلة العطاءات اللي بنزل علينا من السماء في كل واحدة فينا، أنا وإنتو كل القلب، لا تنتهي عطاء، لا ينتهي عطاء، ولا ينتهي فضل، ولا ينتهي ستر، ولا ينتهي جود، يرفع بلاء ويشفي مريض ويرزق ويهب ويخفف ألم ويعطي فقير ويرفع بلاء عن إنسان مبتلى ويزيل الهم عن مهموم ويزيل الكرب عن مكروب ويمن عليك بالرزق ويمن عليك بالعطاء ويمن عليك بالزوج أو يمن عليك بالولد أو لا يمن عليك بالزوج ولا بالولد، لكن يمن عليك بنعم أخرى كثيرة لا تدري أنها أعظم من الولد والزوج. يمن عليك بأعظم رزق، رزق القلوب، أعظم رزق إن تجدي نفسك قلبك ساجد لله، أعظم رزق. لو لقيتي نفسك يا كم من الأغنياء كتير لكن قلوبهم شقية فيها شقاوة، ليه؟ لأن قلوبهم مش ساجدة لله. وكم من إنسان غني لكنه تقي، عشان كده من حب الناس عند الله الغني التقي الخفي، بيتقرب إلى الله وعارف النعم دي كلها من عند الله. ولذلك بقول لك السعادة ليست فيما تبلغين من حطام الدنيا الزائل، أبدا أبدا. كم من حطام الدنيا الزائل قد تكوني لا تمتلك ذلك الحطام، لكن هيمن عليك برزق القلوب. اللهم من علي وعليك بهذا الرزق، ولو من علي وعليك برزق القلوب يبقى من عليك بالرزق الوفي، هو ده الرزق يا بناتي. الإيمان، حب الله، الخشية من الله، مراقبة الله في السر والعلن، بمعنى أصح حياتك تدور حول إرضائه. لو عشت كده، لو عشت كده لحد مماتك، اعرفي ان هو ده باب السعاده اللي فتحك. لو من عليك برزق القلوب ده، واي نعمه بقى من النعم التانيه ما جاتلكيش، النعمه دي مش مشكله والله يا حبايبي ابدا. كل النعم تهون الا رضاك يا ربي، ده عشان ربي يرزقك رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللي يرزقك رزق القلوب ان يبقى عندك قلب راضي، اللي رزقك القلب راضي وربي. خلي بالك لما من عليك بقربه وبعطائه أعطاك قلبا راضيا، فكان لك خير من حمر النعم من كل الدنيا وما فيها. كما أقول لك، كم إنسان يمتلك من الدنيا القصور، وكم إنسان يمتلك من الدنيا الكثير، وكم إنسان يمتلك من الدنيا المال الوفير، وكم إنسان يمتلك من الدنيا الولد وكذا وكذا وكذا، لكنه في قلب فارغ لا يعرف هذا القلب ربي، معرفوش، ما يعرفش الله عز وجل، أو خلى من أعظم شيء. ولذلك إذا من ربي عليك بالرضا عن الله، هدفك في حياتك هو ده أعظم شيء في حياتك، أن يكون قلبك معلقا بالله عز وجل مش بالخلق. أنت أغنى، اجعلي نفسك أغنى الأغنياء بالله ليس بالخلق. لو تعلق قلبك قليلا بأي مخلوق هتعذبي، لكن سل الله أن يجعل قلبك معلقا بالله وحده. إذا من عليك بهذا الأمر وصرت كده لحد ما ربنا تفضل عليك، تفضل عليك ومن عليك بذلك الفضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. السعادة الحقيقية يا أحبائي، السعادة الحقيقية أن يفتح لك الأبواب دي، هي دي أبواب الخيرات، أبواب الخيرات مش تجري من حطام الدنيا في إيدك أبداً. كم من إنسان يمتلك من حطام الدنيا الكثير لكنه يتجرع مرارة الشقاوة، وكم من إنسان يمتلك من حطام الدنيا القليل لكنه يعيش في رغد السعادة بالله. ولذلك أقول إنه السعادة الحقيقية أن يكون الإنسان يعلم أنه ملكا لله سبحانه وتعالى. أيوة أنا عايز أقول لكم إن القطة دي شايفة انتباهها دي بتدخل على طول كده تحضر كده منتبهة لأنه سبحان الله كما قال ربي ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. ولذلك تسبيح أيوة أوريها لكم تاني أوريها لكم يا بنتي لا أوريها لكم سجود تام يعني فرد أديها سجود تام الأولانية هوريها لكم شوفي منتبهة زي شايفة عينيها فين هي منتبهة زيهم بالضبط بتنتبه منتبهة للسماع الدرس أو الخطبة منتبهة ألم ترى دي سبحان الله يعني عشان كده بقول لكم الرزق الحقيقي دي سجدة دي منحنية انحناء السجود زي الست دي ما سجدة هي دي سجدة تماما ومجافية بين بطنها وبين رجلها وبين صدرها وبين ورأسها وجهها على الأرض يا سبحان الله ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل رب المطلع ورب الأعلم بذلك لأنه من مالك الملك الله عز وجل ولذلك نقول يا أحبائي إذا كان مالك الملك هو الله عز وجل يعني كله هيرجع له إليه نرجع إليه نرجع إليه الرجوع إليه المصير كلنا وأشارك في الآية اللي بعد كده يقول ربي ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم ترى هنا أن الله يسبح له من في السماوات والأرض قيل نبه تعالى عبادي على عظمته عشان كده بقول لك لو امتلأ قلبك بإحساس هذه العظمة طبت لك حياتك اللي عايزة تبحث عن السعادة الحقيقية إن أن يمتلئ قلبها بعظمة الله يعني بمعنى أصح لا يغيب عنها ربي لحظة أبدا ما يغيبش عنها لحظة أبدا لا يفارق قلبها أبدا ولذلك هذه العظمة نبه تعالى في الآية دي على عظمة ربي وعلى كمال سلطانه وعلى إن كل المخلوقين مفتقرين إلى ربوبية الله عز وجل يعني إيه كل المخلوقين مفتقرين إلى ربوبيته يعني مين اللي بيرزقك مين اللي بيهديك مين اللي خلقك مين اللي بيطعمك ويسقيك مين اللي إذا مرضت بيشفيك مين اللي بيتطمعي إنه يغفر لك رب خطيئتك يوم الدين أإلههم مع الله سبحانه وتعالى فربي سبحانه وتعالى وذلك هنا الكل يفتقد الكل مفتقر إلى ربوبيته الرب الملك المالك الخالق المدبر المحيط المميت زي سيدنا إبراهيم كده قال بالضبط الذي خلقني فهو يهديني إن خلقني اللهم اهديني يا رب واهدينا جميعا ومن الذي يطعمني من الله عز وجل ومن الذي وإذا مرضت فهو هو الله عز وجل والذي يميتني ثم يحييني والذي بعد كل ذلك أطمع هو ده يا بناتي هو ده أن تخلي حياتك تدور حول ما يغيب عن بالك هذا الأمر لحظة أبدا تطمعي أن يغفر لك خطيئتك يوم الدين هتقولي وأنا بعمل إيه يعني كلنا عيوب كلنا أخطاء كلنا تقصير مقصرين مقصرون والذي أطمع سيدنا اللي قال الكلام ده مام سيدنا مام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسانا صدق في الآخرين تعرف يجعلك لسان صدق في الآخرين يعني إيه؟ يعني لو إن الإنسان مات يبقى لك ذكرى جميلة إن الإنسان ده مات خلاص لكن ما زالت ذكرى عطرة وهو ده اللي الإنسان يبغيه أو يتمناه، إنه لو مات يبقى له لسانة ذكر، لسانة إيه ذكر فيه. وأن ما زال ذكر قائم إلى أن تقوم الساعة. ألم ترى أن الله يسبح له؟ يقول هذا تنبيهني أحبائي على افتقار العبد وجميع الناس جميع المخلوقات إلى ربوبيته وإلى عبادته. ألم ترى أن الله يسبح له من السماوات ومن في الأرض؟ إحنا اللي نفتقر إلى عبادة الله، أنت نفسك اللي مفتقرة إلى العبادة. تعالي كده، لو الإنسان متعلق بالله عز وجل وبعبادة الله عز وجل، ولو جاء قصر في يوم في صلاته تحس إنه تعيس، تحس إنه كئيب، تحس إنه حزين، وتحس إن النور كأنه كده النور منطفئ عنده. لأن إحنا المحتاجين إلى إيه؟ إلى عبودية ربي، إلى عبادة ربي الواحد الأحد. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، من حيوان ومن جماد ومن طير، وقال من ضمن الكائنات دي قال الطير صافات. صافات يعني صافات إيه؟ يعني أجنحتها عاملة إزاي؟ صافات أجنحتها يعني مفرودة في جو السماء. شوفي الطائر مرتفع إزاي؟ ما بيقعش ليه؟ مين اللي حمله؟ مين اللي حمله بهذا الشكل؟ مين اللي مرنه على ذلك؟ مين اللي ألهمه ذلك الشكل؟ سبحانه وتعالى. كل من هذه المخلوقات اللي خلقها ربي سبحانه وتعالى، كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل من هذه المخلوقات له صلاة وله عبادة بحسب حاله الذي به. إزاي بيسبح؟ الله أعلم. إزاي بيذكر؟ الله أعلم. الواحد ساعات لما بيسمع الضفدع تنق، يعني تقعد تعمل صوت كده، نقول الله اعلم الضفدع دي بتعمل ايه، لعل هذه الضفدع بتكون بتسبح، الله اعلم. عشان كده المفروض ان انت ما لقيتيش ضفدع، سبحان الله. وكان كل الكائنات سبحانه. ولذلك هنا وقد الهمه عباده بحسب حاله، فقد الهمه الله تلك الصلاه. من الذي الهمه الصلاه والتسبيح والعباده؟ اللي خلقه، اللي خلقوا الألهام. فما بالك بقى أنت من عليك بالعقل؟ وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من إيه؟ من الطيبة، وفضلناهم على كثير من خلقنا. فضلك بالعقل، فضلك بالعقل عشان تميزي أن أعظم شيء في حياتك أن تكوني متعلقة بالله عز وجل. أتتعلقي بالدنيا وتبكي على الدنيا وتحزني على الدنيا، النهاردة على حزنانة على ما أعرفش إيه ناقصك، أو بكرة حزنانة على إيه تاني ناقصك، وبعده حزنانة، وأنت نسيتي أن يكون تعلق بالله. أنت النهاردة رضيتي الله؟ أنت النهاردة قدمتي بين يديك عمل؟ لو قبضت في ذلك اليوم ربنا يبقى راضي عنك. لو إن الإنسان سبحان الله في هذا اليوم انتهى اليوم كده، أول يوم أو آخر اليوم قبض الإنسان، اللهم نسألك حسن الخاتمة. إذن لك هدفا واحدا في حياتك، إذا كان من الله عليك بالتكريم عن كل الكائنات دي اللي بتسبح وتنزه ربي وانت من ضمن هذه الكائنات، فكون فليكن لك هدفا في الحياة. هدفك في الحياة مش جمع الدنيا، ولا هدفك في الحياة مش الاستكثار من الدنيا، ولا هدفك في الحياة مش انت ملكتي كام ولا عندك كام ولا بتحوشي كام، أبدا. هدفك في الحياة عندما يمر عليك يوم تقولي كده تجلسي بينك وبين نفسك، النهاردة عملت إيه في اليوم ده؟ كم من الطاعات قدمت بين يدي؟ بس أنا الحاجة اللي أنا بفكر فيها دي، أنا كان نفسي يبقى عندي كذا، أنا نفسي يبقى عندي كذا. نفسك اللي عندك كذا ده لو مقدر ربنا اللي مقدره لك، لو مش مقدره لك ربنا، لو فعلتي مهما فعلتي مش هيجيلك. يعني لأنه الإنسان سبحان الله ربنا الأمور القدرية دي ربنا مقدر لك كذا، هيديك الأمر ده ولو لم تسعي. يعطيك الأمر ربي سبحانه وتعالى، خلقك لأمر هام هو عبادة الواحد التيار. أما رزقك وأما كل النعمة اللي أنت بتظني يكفلها لك من؟ ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا ألهم ربي ألهم هؤلاء الكائنات الصلاة والتسبيح. إما قيل ألهمها بواسطة الرسل، وإما بإلهام منه تعالى كسائر المخلوقات، الله أعلم في ذلك. ولذلك هنا قول ربي سبحانه وتعالى، ما تسأليش بقى في المسألة، ما تقوليش تقولي طب إزاي يعني هم بيسبحوا إزاي، وتشغلي نفسك بأمر ربنا قالك ما تشغليش نفسك بيه. وكان الرد في ذلك والله عالم بما يفعلون. مش كأنه بالضبط كده، مش شغلك انت تشغلي باللي انت مخلوقه ليه. انت مخلوقه لعباده الله الواحد الديان، هتنشغلي تتركي عباده الواحد الديان وتنشغلي بالامور الاخرى؟ والله عالم بما يفعلون، اي علم جميع افعالهم فلم يخف عليه شيء منهم وسيجازيهم بذلك، فيكون على هذا. ولقد جمع بين علمه بعملهم وتعليمه ربي سبحانه وتعالى، وبين علمه بعملهم المتضمن للجزاء. واحتمل أن الضمير في قوله قد علم صلاته وتسبيحه يعود على الله إلى الله، وأن الله تعالى قد علم عبادات كل هذه الكائنات، وإن لم تعلموا أنتم أيها العباد إلا ما أطلعكم ربي عليه. زي ما شفنا كده القطة دي بتصلي جنب صاحبتها، أو القطة اللي قاعدة في المسجد عشان تسمع خطبة الجمعة وتنتبه كده، وتنتبه كده بانتباه شديد بالعينين، وتعرفين انتباه شاخصة أبصارهم، تعرفين شاخصة الأبصار تبقى إزاي؟ يعني العين تبقى بتتحركش، المقلة ما بتتحركش كده، هي عاملة كده منتبهة الكلام جميل بيتقال عن الله عز وجل، كأن هذه الكائن الضعيف يقول سبحانه. العبد لما بيسمع شيء عن الله عز وجل تحسي شاخصة أبصار بيبقى منتبه، لأن قلب لسان حالي يقول وأنت حديثي بين خلالي. فيش أجمل من حديث عنك يا ربي بين أصحابي. هذه الآية قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض من فيهن، السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا. يقول ربي ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. بيّن عبودية الكائنات وتسبيحهم وتنزيهم وافتقرهم إلى إليه من جهة العبادة. إحنا نفتقر إليه، فإحنا المحتاجين إلى العبادة. عبادة ربي إحنا اللي بنحتاج إليها. يعني إيه عبادة ربي إحنا المحتاجين؟ أنت اللي محتاجة تصلي، وأنت اللي محتاجة تصومي، وأنت اللي محتاجة تحجي، وأنت اللي محتاجة تذكري، لأن الصلاة أنت محتاجاها تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الصوم، من صام يوما يبتغي به وجه ربي بعد الله بينه وبينه 70 خليفة، انت من محتاجاه. الذكر، انا لذكر الله تطمئن القلوب، انا محتاج الذكر عشان اطمئن بالله عز وجل. الحج، من حج فلم يرفث ولم يرسخ رجع قصير الذكر. الحج ينفي الفقر كمان في الكير خبث الحج. اذا احنا محتاجين لكل العبادة، كل العبادة، والعبادة اسم جامع لما يحبه ربي ورضاه. لما تقولي عبادتي كلها لله، أنا مش بعبد الخلق، أنا مش بعبد أحد، أنا بعبد الله الواحد الديان. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي، بذبح لله، بتصدق لله، بندر لله. وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي حياتي كلها لله، لحد ما أموت مين؟ لله رب العالمين، لا شريك له. وبذلك أمرت، أيوة أنا مأمورة بذلك. إزاي أنت مأمورة؟ لأن ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن هنا هذه الكائنات كما يقول ربي سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض. ملك السماوات والأرض يعني خالقها، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، ما من دابة إلا على الله يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في ملكه. تخيلي ولله المثل الأعلى، أنت في بيتك تقولي هذا بيتي، أنا عارفة أنا حطيت الشيء الفلاني فيه، تحطي كرسي مثلا، تحطي أي حاجة وكده، تقولي أنا حطيت الشيء ده كذا، مين اللي شاله من هنا؟ مين اللي حركه؟ ليه؟ ده ملكك، بيتك، مملكتك، بتقولي مملكتك، أنت ده بيتك مملكتك، أنت اللي عارفاها. ولله المثل الأعلى، إذا ده كل ملكه، كل مالك الملك هو ربي، فكيف لا يعلم؟ وهو الذي خلق سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها، خلق الكون كله، ورازقه وخالقه ومدبر الأمر، متصرف في كل الأمر، في حكم الشرعي وفي حكم القدري، هو الله عز وجل في هذه الدار، وفي حكم الجزائي بدار القرار، يغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء، يرحم من يشاء، لأنه حكم الجزاء ربي سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. ولذلك وإلى الله يقول ربي وإلى الله المصير، أي مرجع الخلق كلهم فين؟ يعني يا ابني آدم مهما طلبك الدنيا. الآية دي يا جماعة رحمه وإلى الله المصير، والله بتخفف علينا الدنيا وطيطة لما تقرأيها بتدبر وتقولي طب أنت زعلانة ليه من المسألة الفلانية؟ طب لا أنت قاعدة ليه سبحان الله حزينة إن فاتك كذا ولا فاتك كذا ولا فاتك كذا؟ طب أنت ليه حزينة إن حصل لك فيكي كذا؟ إذا كن كلنا إذا كن إلى إلى إلى كلنا إن الله إلى الله المصير، كلنا مصيرنا إلى مين؟ سبحان الله يحاسب سبحانه وتعالى، لا يضيع عنه مثقال ذرة، كريم لا تضيع عنه مظلمة، لأن ربي ليس بظلام للعبيد. مهما طالت بك الدنيا، مهما طالت بك هذه الحياة الدنيا فهي قصيرة، مهما طالت بك الحياة الدنيا فهي قصيرة، وفي النهاية مهما طالت بك يا عبد الدنيا فإلى الله المصير المرجع. وإن إلى ربك إيه؟ الرجعة. ألم ترى أن الله يزجي سحابا؟ دي آية على فكرة من آيات الناس اللي هم مش قادرة يفتح قلبهم للقرآن. كل ما ازددت علم، كل ما ازددت علم، كل ما ازددت خشية، كل ما ازددت، هي محصلة كده يعني، كل ما ازددت علم، كل ما ازددت خشية، كل ما ازددت تقوى، تقوى، كل ما ازددت حب لله، كل ما زاد علمك ولا زاد، كل ما بتتعلمي تجدي حاجة في قلبك نورت كده، نور امتلأ قلبك محبة الله عز وجل، امتلأت حب قلبك بحب الطاعة، أقبلت على طاعة الله. كل ما كان قلبك أو كل ما كان الإنسان جاهل، كل ما كان عدو نفسه. الجهل عدو الإنسان، كل ما يكون الإنسان جاهل كل ما كان الإنسان عدو نفسه، يقع في كل محظورات. إنما كل ما يكون الإنسان ابتدى يتعلق أي يزداد علم، تجري قلبه بقى فيه إيه؟ سكينة، وفيه نور، وظهر فيه أثر النور. الله نور السماوات والأرض مثلا وهي كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، استضاء القلب، واستضاء القلب بذلك النور اللي هو نور الإيمان ونور القرآن ونور الطاعة ونور فهم كل شيء عن الله عز وجل. يعني سبحانك يا رب العالمين، ظهر أثر هذا النور في القلب، أثر كلمة التوحيد اللي في قلبك، وعلى قدر قوة الكلمة دي في قلبك يكون النور على جوارحك، تستضاء كل جرح من جوارحك. كل ما تجد نفسك ابتدت قلبك يزداد الإيمان في قلبك، وزداد العلم في قلبك، وزداد التوحيد في قلبك، تجري كل جرح من جوارحك ابتدت تستضيئ. يجعل لنا في قلبي نورا، وفي سمعنا نورا، وفي بصرنا نورا، وعن يمنا نورا، وعن شمالنا نورا، أمان، يجعلك نورا في هذه الدار الدنيا. إذن لما نتكلم عن اللي هو العلم ده، الآية دي بقول لكم، الآية دي بالذات يا بنات، ألم ترى أن الله يزجي سحابا؟ يعني هو كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده معرفة علوم الايه؟ الفلك. ازاي المطر بينزل؟ ابدا. ده الآية دي بتبين لك ازاي ربنا سبحانه وتعالى يسوق، يسوق السحاب، السحاب يزجي سحابا، يسوق. ملخص الآية، مفهوم الآية، ثم يؤلف بين، تدخل السحب مع بعضها، والسحب دي تبقى سالب وموجب. عشان كده بقول لكم كل ما تعودي بقى وتفهمي وتقبلي على الله وتتعلمي، تزدادي علم، تزدادي خشية، تزدادي حب لله، تزدادي سعادة. دايرة يا بناتي كده، دايرة سعادتك مقترنة بمعرفة بربك، معرفتك بربك تزيدك علم، معرفتك بزيادتك في العلم يزيدك معرفة بربك، بحب لله وإقبال على الله وسعادة ومعرفة القدر الدنيا. والله مهما كانت الدنيا تديك، تاخدي منها ولا تاخدي منها، والله تعيشي سعيدة حتى لو كان أي نعمة من نعم الدنيا فايتاكي، لأن تعرفي إنه ما كان ما شاء الله وكان وما لم يشاء لم يكن، بتبقى عندك يقين. أنت لي حسنانة بس ما عملت كذا، نفسي في كذا وما جاليش كذا. يا بنتي هل تعلمين عن ربك؟ ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لم يكن. والله يا بنتي لو ربنا رايد لك الأمر ده، لو الدنيا كلها إيه هيجيلك، لكن والله يا بنتي لو مريتك الامر ده، لو انت عملتي وقفتي وعملتي ومدتي بسبب الى السماء فليمدد بسبب الى السماء، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيله ما يغيظ. الامر ده غيظك او متغاظه، طب اعملي كده حبل كده ومديه للسماء كده هيذهب غيظ قلبك. لو ربنا رايد هيكون، لو ربنا سبحانه وتعالى كاتب الشيء ده سيكون، لان كله بامر من؟ بامر الله عز وجل. الم ترى ان الله يزجي سحابا يسوقه، يقوم يجي السحاب من هنا ومن هنا ومن كل مكان ويؤلف بين الجمع، السحاب سالب وموجب، سالب وموجب يعني بالضبط كده يحبس، كانه بيحبس فيه تزاور. فلما يحبس هذا التزاور في السحاب ينزل منه ثم يجعله ركاما فوق بعضه كده، فترى الودق يخرج من خلاله، يروح منزل المطر وينزل من السماء من جبال فيها من برد، غير المطر فيه بتاع فيه البرد كده، فيصيب تيجي البرد ينزل على الحديقة الفلانية فيصيب به من يشاء، الحديقة ينزل على البرد ممكن يحرقها البرد ده بيحرق، ويصرف عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ساعات بشوف البرق كده تحسي ومضة كده في عينك كأنه يذهب بالأبصار، أي ألم تشاهد ببصرك يا أيها العبد عظيم قدرة الله في مخلوقاته، علشان تعرف إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب، إن لما بيزدادوا علم وللألباب اللي هم مين؟ الذين يذكرون الله قياما، ما بيغفش عنهم ربي أبدا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، نايمين فاكرين، صحيين فاكرين، في مجالسهم فاكرين، في طريقهم فاكرين، ما يغفش عنهم ربي لحظة أبدا في اختلاف الليل، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا ده. يا ربي سبحانه وتعالى ده إزاي؟ إزاي يكون المحكم ده؟ سبحان الله، إزاي يكون مخلوق خلق باطلا؟ سبحانه، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا. مدام يا ربي أنت خلقت الكون ده الحكمة، يبقى أكيد في حساب وفي عذاب وفي نار وفي جنة، فقنا عذاب النار. ربنا شوفي تقولي بقى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم، يا ربي آمنا بيك، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يؤلف بينهم يقول يزجي أي يسوق سحابا، يعني سحب متفرقة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر في يوم الجمعة وقال رجل من المدينة قال يا رب يا رسول الله حصل إيه؟ الدنيا نشفت فيش مطر، ويرى الصحابة أنه لم يوجد في السماء أي سحاب في السحب، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويدعو ربي صيبا نافعا، أن يسوق له الصيب النافع المطر، فيقول الصحابة رضوان الله عليهم ولم يكن في السماء سحابة، في سحاب في السماء، لكن لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على نبوته، على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو الله عز وجل يقول الصحابة فرأينا السحب من هنا وهنا وهنا تأتي وتتجمع وينزل المطر، ما كانش في السماء سحب أبدا، حتى مضى أسبوع وفي نفس الموقف يأتي نفس الرجل يقول يا رسول الله غرقنا مطر، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم حوالينا لا علينا يا ربي في الزرع في في في اكام وفي في بواطن في اماكن اللي هي تحوش فيها ايه الماء، فيجمع ربي يسوق سحابا او يزجي سحابا قطعا متفرقه ثم يؤلف بينه فيجعله سحابا متراكبا مثل الجبال، لما تكوني في الطياره وتبصي كده تحتك تقول سبحان الله على المنظر العجيب، فترى الودق المطر يخرج من خلال هذه السحب نقطة متفرقة ليحصل بها الانتفاع من كل من دون أي ضرر، فتمتلئ بذلك الغدران وتندفق الغلجان وتسيل الأودية بهذا المطر الذي أنزله، وتنبت الأرض من كل زوج كريم أو بهيج، وطار ينزل الله من السماء من السحاب، ده برد فيطلف هذا البرد. يعني مرة ينزل مطر وممكن يكون البنزل ده إيه؟ برد، فيصيب به من يشاء يعني، ويصرفه بحسب اقتضاء حكمته القدرية إن هينزل كده، هينزل على ده، هيتلف ده، أو هيبعد عن ده. حكمته التي يحمد عليها في كل وقت، يقول ربي يكاد سنا برقه، أي يكاد ضوء برق ذلك السحاب. تعرف السحابة بتدخل كده على بعضها تعمل إيه؟ يردي فيه برق، ده فيه مطر. يكاد ضوء برق ذلك السحاب من شدته يذهب الأبصار. أليس الذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين هو الله عز وجل، وأنزلها على وجه ينتفع به وينتفى به الضرر؟ أليس ذلك بكامل القدرة؟ أليس ذلك بنافذ المشيئة؟ أليس ذلك بواسع الرحمة؟ فمطره من رحمة الله سبحانه، فالمطر من رحمة الله. دي آية، آية ما تبص في المطر وأنت مش حاسة المطر ده حصل إزاي، تلاقي المطر نازل من السماء لكن ما عندكش فكرة حصل إزاي، لكن بعد كده عرفت الإعجاز إن الآية دي فيها إعجاز، من غير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المطر ده بينزل إزاي. ثم يأتي قول ربي سبحانه وتعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، عبرة لأولي الأبصار. يقلب الله الليل والنهار من حر البرد سبحانك يا رب، ومن برد الحر، ومن ليل لنهار، ومن نهار إلى ليل، وتلك الأيام نداولها بين الناس بين العباد. يقول ربي إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي لذوي البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة بنا أنهم يتدبروا. مين اللي يقلب الليل والنهار؟ يغشي الليل النهار تروح حثيثة، سبحانك يا رب العالمين. ينسلخ الليل من النهار، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل فيه فلك يسبحون. هنا الأبصار يعني لما تشوف المشاهد هذه، البصير لسان المؤلف عنده بصيرة، ينظر إلى هذه المخلوقات نظر اعتباري وتفكر وتدبر. لما تمر عليك الأشياء دي ينظر ما أريد منها، أما المعرض الجاهل بينظر إليه نظرة غفلة، النهار جه والليل جه ونمنا وأكلنا وشربنا وفسحنا وشربنا وجمعنا لكن عنده تدبر أبدا. عشان كده أصحاب العقول قال ربي فيهم سبحان الله هم الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون سبحانك ما خلقت هذا الباطل سبحانك فقنا عذاب النار. آية ثالثة، الآية الأولى كما ذكرت لكم اللي هي آية السحاب، الآية الثانية الليل والنهار، دليل على ربوبية ربي إن هو الخالق، الخالق الله سبحانه وتعالى. آية أخرى من الآيات أن الله عز وجل يقول والله خلق كل دابة مما، كل كائن على وجه الأرض جاي من الماء. يعني الطفل جاي من إيه؟ وأي كائن مخلوق جاي سبحان الله. خلق كل دابة، ينبه على أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض من الماء، أي مادتها كلها الماء، كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. فوصف الدواب بدأ إيه؟ مع إن كلهم من ماء، نلخص كده الأمر عشان تفهمين، مع إن لكن انظري إلى قدرته وعلى عظمة خلقه، مع إن خلق كل دابة من ماء، لكن فمنهم من يمشي على بطنه زي إيه؟ إيه اللي بيمشي على بطنه؟ الزواحف، بنسميها باللغة كده وإحنا في المدارس قلنا الزواحف على إيه؟ مش كده؟ زي الثعبان وكذا، نسأل الله العفو والعافية ويصرفه. ومنهم من يمشي على رجلين زي ايه؟ الفرخة والبطة ومين تاني يا بنات؟ طيب وإن احنا بنمشي على 4 ولا على 2؟ طيب ومنهم من يمشي على 4 اللي هي الحيوانات. اه مين انت بتمشي على 4 دلوقتي؟ ربنا ينجيك من هذا الامر. يخلق ما ومنهم من يمشي على 4 يخلق. بيقول لك في النهايه يخلق الله ما يشاء. سبحان الله يا جماعه. وتشوفي يخلق الله ما يشاء، ده فيه بيمشي على 2، فيه مشي على بطنه، فيه مشي على 4، وبيمشي على 44، وفيه مشي على اكتر من ذلك. لو شفتي لو جبنا كده عايزين نجيب لكم الفيلم ده في كل المخلوقات دي اللي بيمشي على سبحان الله على 2 على الارض كده، واللي بيمشي يعني الآية دي عايزه اجيب لكم صورتها، صورة الكائنات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، اللي بيمشي على بطنه، على بطنه، واللي بيمشي على الرجلين، واللي بيمشي على 4، واللي بيمشي على 44، واللي بيمشي على ما شاء الله. تمام. وفي ولذلك العدد ده سبحانك يا رب العالمين. وكلهم خلقهم من؟ وهذا دليل على قدرة ربي سبحانه وتعالى، فينبه عباده ربي إلى ما يشاهد أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض من ماء، مادتها كلها الماء، وجعلنا قال كما قال ربي وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالحيوانات التي تتوالد مادتها النطفة، النطفة أساس النطفة إيه؟ ماء، حتى يلقح الذكر الأنثى. والحيوانات التي تتوالد في الأرض ده تتوالد إن من رطوبات الماء المائية، كالحشرات لا يوجد منها شيء، تتوالد كلها من إيه؟ فالمادة واحدة سبحانك يا رب العالمين، ولكن الخلقة مختلفة. شوف الآية، المادة ماء لكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة جدا. فمنهم من يمشي على بطنه كالحية، ومنهم من يمشي على رجليه كالآدميين، وكذلك الطيور، ومنهم من يمشي على 4 كبهيمة الأنعام. فاختلافهما مع الأصل واحد يدل على نفوذ مشيئة الله وعلى عموم قدرة الله في مخلوقاته. ولهذا قال ربي يخلق ما يشاء، يخلق الله ما يشاء، أي من مخلوقاته على الصورة التي يشاءها ربي سبحانه وتعالى وعلى الصفة التي يشاءها ربي سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير، على ما يشاء ربي سبحانه وتعالى. كما أنزل المطر على الأرض وهو لقاح واحد والأم واحدة وهي الأرض، والأولاد مختلف الأصناف، قال لك شوفي البنز المية على الأرض فتهتز وتربو، مجرد الماء ما ينزل على الأرض يحصل فيها إيه؟ تهتز وتربو كأنه بيلقاحها وتنزل ويروح يطلع النبات. وكذلك سبحان الله يا أحبائي آيات ربي العجيبة في مخلوقاته جميعا، فلا يملك كل مخلوق من مخلوقات على وجه الأرض إلا الله القدير على كل، القادر على كل شيء. يقول ربي لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في الآية الأولى، الآية الأولى المتشابهة مع دي كان بنقول فيها إيه؟ بنقول فيها إيه بنات؟ الآية اللي سبقت اللي كنت بكلمكم عن الله نور السماوات والأرض، فيها لقد ولا فيها ولا بقول فيها ولقد؟ لقد أنزلنا آيات مبينات ومثلا اللي بنقول فيها ولقد أنزلنا، ها دي لقد أنزلنا آيات مبينات، مش المصحف بين يديكم دي زادت فيها الواو، دي ناقصت ولقد أنزلنا فيها إليكم اللي فاتت. يا خبر أبيض، فين اللي بيعبروا؟ فين اللي فين اللي بيذاكروا المتشابهات؟ فين اللي بيذاكروا المتشابهات يا بنات؟ فين تثبيت القرآن؟ يقول ربي لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي لقد رحمنا عبادنا وأنزلنا إليهم آيات بينة، أي واضحة الدلالة على جميع المقاصد الشرعية والآداب المحمودة والمعارف الرشيدة، فاتضحت بذلك السبل وتبين بذلك الرشد من الغي والهدى من الضلال. فأسأل ربي أن يهدنا، فلم يبقى أدنى شبهة لمبطل أو لمن يعطل، ولا أدنى إشكال لمن أراد الصواب، لأنها تنزيل من كمال علم ربي سبحانه وتعالى، ومن كمال أو من كملت رحمته سبحانه وتعالى، ومن كمل بيان ربي سبحانه وتعالى. فليس بعد بيانه بعد بيان ربي سبحانه وتعالى ليهلك من هلك عن إيه؟ بينة. من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، والله يهدي من يشاء ممن سبقت لهم سابقة الحسنى وقد صدق وآمن إلى صراط المستقيم. صراط المستقيم اللي احنا كل يوم بنسأل ربي اهدنا الصراط المستقيم. ايه الصراط المستقيم؟ ايه الصراط المستقيم اللي انت بتقرأي كل يوم بتصلي كل ما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ انت بتقرأي الصراط دي بتسألي ربي يهديك الصراط المستقيم، انت مش واخده بالك ايه هو الصراط المستقيم؟ سالي ربي ان يهديك الطريق المستقيم. المستقيم الصراط المستقيم قيل يتضمن العلم بالحق واحد، وإيثار العلم بالحق اثنين، والعمل بما تعلم ثلاثة، وخص ربي بالهداية من يشاء فهذا من فضله وإحسانه ومن فضل الكريم بممنون، وذلك من عدله وقطع الحجة المحتج، والله أعلم حيث يجعل مواقع إحسانه. من يستحق الإحسان ومن لا يستحق الإحسان؟ هتقولي سبحان الله، لما يجي بعض الناس لما تيجي مثلا واحدة تقول لك إيه ربنا يهديني، لما يعني تكون هي تكون عصية يعني تقول لك إيه أما يبقى ربنا يهديني، هي قالت كلام حق لكنه ليس به يعني ذو معنيين، يعني ربنا يهديني يعني هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بين لها طريق، اللي هو بين لها طريق الحق والضلال، وهي دلوقتي على طريق الضلال، هو ربنا سبحانه وتعالى اللي وصلنا لهذا الطريق صح، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي. لكن انت لو كنت تستحق الهداية لفتح ربي لك الهداية، يصل لك الطريق، خليك تسمعي، خليك تتعلمي، خليك تزيدي، خليك يحبب إليك الإيمان، خليك يزين في قلبك، خليك يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، خليك من الراشدين لأنك فتح قلبك، خليك تدعي يا رب افتح قلبي ليك لدينك، يا رب ارشدني إلى الهدى، يا رب اصرف عني الضلالة بقلبك، بتدعي بقلبك، تيجي تبص تلاقي كده إيه واحدة تيجي تقولك تيجي نسمع كذا، تيجي نتعلم كذا، الذي هداك هو الله عز وجل حقا. لما ينظر لعبده ويجده يستحق الهدى، علشان كده بقول اللهم هدينا فيما لليت، افتح لنا طريق الهدى طريق الهداية، واصرف عنا الضلال، وارزقنا حب الإيمان زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربي من الراشدين، افتح لنا أبواب رحمتك. من أعظم أبواب رحمة ربي يا بناتي إن ربنا سبحانه وتعالى يرشدك إلى الهدى الهداية. تقول لك يا حبيب لك يا رب نفسي أقرأ القرآن، يا رب نفسي أتعلم القرآن، يا رب نفسي أحضر مجلس علم أسمع كلام عن ربي، يا رب نفسي أتعلم ديني، يا رب أنا مش عارفة أنا صح ولا غلط. طبعا بعض الناس اللي بيبقوا طبعا بعيد عن طريق الهدى تلاقيهم عارفين نفسهم ما صح على طول، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مهما كانوا على غلط وما صح ما شاء الله، لأنه كيف يميز إذا ما مش قادر يعي صحنهم دلوقتي؟ سبحان الله، الحق والباطل أوضحه ربي سبحانه وتعالى، الهدى والضلال أوضحه ربي سبحانه وتعالى، الطريق المستقيم أوضحه ربي سبحانه وتعالى، كيف تتعرفي عليه إذا لم تتعلمي؟ يبقى لازم نتعلم علشان نعرف إيه، يرزقنا ربي سبحانه وتعالى نور العلم والبصيرة، إنه نلتمس ما يرضي ربي سبحانه وتعالى. ولا تظنوا يا جماعة إن الإنسان لما بتيجي يتعلم أو يزداد قرب من الله إن بتضيق عليه حياته، بالعكس، لا يكون ورقة بركة الوقت إلا في ذلك، والله لا تجدي بركة وقتك إلا إذا أعطيت عمرك ووقتك لطاعة الله. هديك الدنيا، هتأتيك الدنيا راغمة، لكن بتقول لها مش فاضيالك، يعني أنا عايز أخذ اللي يرضي ربي سبحانه وتعالى، أتيك الدنيا راغمة وتقول لها إليك عني يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، اضحكي على غيري، اضحكي على غيري، مش أنا اللي تضحكي عليا، لأن أنا ربنا فتحني أو نورني بصيرتي أعرف إيه هو الحق وهو الباطل. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يخبر تعالى ربي سبحانه وتعالى عن حالة الظالمين، اللهم لا تجعلنا منهم، ممن في قلبه مرض وضعف إيمان، قلبه مرض وضعف إيمان، الإنسان لما يكون في قلبه مرض وفي ضعف إيمان تجديه يبقى الحق تقيل عليه جدا، أو الحق بالنسبة له شديد، ما مش قادر يقبل الحق، فيخبر تعالى عن حالة هؤلاء الظالمين ممن في قلبه مرض وضعف إيمان أو في قلبه نفاق. ولذلك دائما يدعي ربي أن يطهر قلبك من النفاق، وعينك من الخيانة، أعمالك من الرياء. لرب ترزقنا الصلاح، ترزقنا الإخلاص، ترزقنا خلوص العمل لله سبحانه وتعالى، إنك تجدي نفسك تقول يا رب في كل وقت يا جماعة، لأن الإخلاص ده عزيز جدا جدا. الإخلاص ده عزيز، إنك تجدي كل أحوالك أو كل وقتك أنا بعمل العمل ده لله، في كل عمل في حياتك بتعمل، كل خطوة، كل خطوة بتخطوها، كل خطوة في حياتك بتخطوها، قبل ما تخطي الخطوة دي اسألي نفسك أعمل العمل ده لله. حتى تحولي بيتك وعملينك في بيتك وما تقومي به في بيتك لله، وانت بتطبخي لأولادك، والله يا ربي سبحانه وتعالى يكون إن شاء الله بإذن الله لله. يعني بمعنى أصح زي ما احنا بنقول، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت، هتكون عليك أشياء كثيرة جدا في الدنيا، ساعات كثير جدا إنسان مثلا بسيطة مثلا بتعملي عمل وتيجي بنتك أو ابنك أو زوجك أو صاحبتك أو تحس إنها مش بتقدر العمل اللي أنت بتعمليه. لو ما كانش عملك لله بتحزني جدا، لو كان عملك لله تقول يا ربي مش مشكلة، مين اللي بيرى العمل؟ أجري على مين؟ خلاص مدام أجرك على الله اللي هيديك الأجر، ما تنتظريش الأجر من الناس، لأنك لو انتظرت الأجر من الناس مش هتاخديه، والله ما هتاخدي الأجر من الناس بالمرة. لكن لو أجرك على الله هيعطيك الأجر مضاعفا. ولذلك الإخلاص في العمل، إنك لما تيجي تعملي أعمالك اجعلي أعمالك بداية تضع الإخلاص كده نصف عينيك لله، زي ما قلت لك الآية، قل إن صلاتي ونصف أحياي وماتي لله رب العالمين. لو رحت المريض قبل ما تروح المريض كلمي نفسك قولي يا رب تعالى خالص زيارتي خالصة لك، مش عشان صاحبتك قالت لك تيجي معايا جددي النية، ماشي حاضر، بس أشوف النية، حضر النية، يبقى تقعدي تستحضري الأجيال كده، هتروحي لأمك أو على أختك أو لأخوك أو كده أو صلة رحمك أو كده، تستحضري النية يا رب يا سبحان الله تعالى خالصة لوجهك. هتصبري على مسألة في حياتك، ما أي مسألة من مسائل حياتك هتصبري، وما أكثر المسائل اللي تحتاج الصبر في حياتنا، هتلاقي المسألة دي مسألة كبيرة وتضيق عليك بها الدنيا وكذا، ثم تقولي أصلا كانت المسألة دي هتعودي تفكري فيها مش هتصبري. لكن لو قلتي يا ربي صبري من أجلك لله يا عز وجل، والله يعينك ربي سبحانه وتعالى في أشد المسائل، إن ربنا سبحانه وتعالى يعينك على الصبر تقوي، على الصبر تقوي. إذن في هذه الآية، ويقولون أمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يا ما إنسان يقول أشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، لكن لا يعرف من هذا إلا الشهادة باللسان، لكن قلبه يشهد الله على ما في قلبه من عداوة. إذا تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يخبر تعالى حال الظالمين، يا جماعة حال الظالمين ممن في قلبه مرض، ممن في قلبه ضعف إيمان، ممن في قلبه نفاق أمراض القلوب، نسأل الله العفو والعافية، ممن في قلبه ريب، ممن في قلبه ضعف. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة ثم لا يقومون بما قالوا، ويتولى فريق منهم عن الطاعة تولي عظيم، بدليل أنهم يقول ربي فيهم وهم معرضون. فإن المتولي قد يكون له نية عود ورجوع، لكن وهذا المتولي معرض، يعني إيه معرض؟ ما بيلتفتش ولا نظر لما تولى عنه. وتجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدعي الإيمان والطاعة وهو ضعيف الإيمان، بعض الناس، كثير من الناس. الإسلام اسمه بطاقة، شهادة، ميلاد، لكن أركانه شروطه، شروط كلمة التوحيد، أثر الإيمان في الجوارح. الإيمان ده له، كلمة التوحيد دي كلمة لا إله إلا الله عز وجل، نقولها بلساننا، يشهد بها قلوبنا، يسهل أثرها على جوارحنا. لكن البعض يقولها بلسانه وقلبه وجوارحه، هو بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بتصلي يا ابني؟ بتصلي يا بنتي؟ لا. طب يا أنت ملتزمة بالشرع؟ لا، لسه لما اقتنع. طبعا أنت عارفين مفهوم كلامي يعني. طب أنت يا بنتي، طب سبحان، طب أنت يعني حاجات كتير جدا في الإيمان. طب أنت سبحان الله، أنت بالنسبة للإنسان، أنت دلوقتي طب تصلي؟ هو بصلي عشان خاطر صل أين صل؟ ده إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. تعرف المؤمن والله ما يغيب ربي عنه لحظة، والله المؤمن التقي المحب لله والله لا يغيب ربي عنه لحظة. ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين، مع دول مع العصاة يعوم معاهم، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مع مش مع حد، لأنه منافق ما جاش ما غرس الإيمان في قلبه. لو الإيمان كان موجود في القلوب بحق، اللهم اهدنا فيمن هديت، لم تلأت الحبة الجوارح الطاعة، جوارح حبة الطاعة، لألفت الجوارح الطاعة. تعرفين الجوارح تألف الطاعة وتحبها. يعني ساعات لما تيجي تشوفي سبحان الله إنسان مريض لكن كان عايش على الطاعة، وتجديه في سكرات الموت، هذا الواحد يعني رأيناه بأم أعيننا، إنسان يعني عاش على طاعة الله عز وجل، وتجديه في سكرات الموت، يسمع مثلا الأذان، هو خلاص أصبح مفيش حراك مثلا، خلاص في السكرات، في السكرات فعلا يعني، لكن هو متصور إنه لما مجرد ما يسمع الأذان إنه متصور إنه هيقوم يمشي من السرير ويقوم يصلي. تتأملي هذا الذي في السكرات قلبه تعلق بالصلاة بهذا هذا الأمر، وهذا الذي في كامل الحياة وكامل كامل العافية قلبه غلف بهذا الشكل، ما الفرق؟ اللهم اهدنا فيمن هديت. لأنه الإيمان يا أحبائي محك القلب، مكان القلب. إذا امتلأت الإيمان بالقلوب، أبنقولها على لساننا، كم من أخرس لا أقول لا إله إلا الله، لكن في قلبه ملئ بالتوحيد وجوارحه. أذكر في سنة من السنين كان سبحان الله أخرس ما بيسمعش، نعم، كان بيخرج في الصلوات يقف في الصلاة مع الناس، هو مش سامع بس إحساسه إنه بيصلي مع الناس، ورمضان ويقيم الليل طوله مع الناس، قلبه معلق بالله عز وجل، ما الفرق؟ واحد تاني غيره قاعد يرنه هو يعبس ويبعد. معرضون، كما قال ربي وهم معرضون، فإن المتولي قد يكون له نية العودة والرجوع إلى ما تولى عنه، وهذا المتولي معرض، لا التفات له ولا نظر لما تولى عنه. تجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير مما يدعي الإيمان والطاعة وهو ضعيف الإيمان، وتجده لا يقوم بكثير من العبادات. ولذلك يا أحبائي ضعف الإيمان بيظهر أثره على صاحبه بشكل شديد. ضعف الإيمان يظهر أثره على صاحبه إزاي؟ ضعف الإيمان يظهر صاحبه أثره على صاحبه إنه العبادة ثقيلة عليه، عكس قوي الإيمان العبادة خفيفة عليه. ضعف الإيمان يظهر أثر على صاحبه إنه تجدي نفسه لو فاتوا ورده من عبادته لا يبالي، يقعد يقولك إيه، صوري لو نسيت النهاردة صلي العصر. ده لو كان واحد تاني من القلب فيه إيمان ونام ولقى نفسه فيه يجرمه إيه؟ طيب جدا. تخيلي مثلا ضعيف الايمان يمر عليه الفجر مثلا وهو نايم في فراشه، مع انه كان قبل كده طول الليل سهران، لكن لما يجي ينام ضعيف الايمان ينام لحد ما تطلع الشمس وتشرق الشمس، مو عادي. لو إن الإنسان عنده قوة إيمان ويفوت صلاة الفجر يشعر كأنه وطر وأهل وطر أهل ومال حزين. ضعيف الإيمان دائما إذا جاءه بلاء يهز البلاء يهزه يزلزله مع المستبات، لكن قوي الإيمان دائما يدعو اللهم نسألك الثبات في الأمر، تجديه في يسأل ربي عجبا لأمر المؤمن كل أمر ولا إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك المؤمن. فتجديه مش جزع، ذلك ضعيف الإيمان تجديه عنه جزع شديد جزع جزع دائما في جزع، إنما قوي الإيمان تجديه راسين لأنه عنده يقين بالله. قوي ضعيف الإيمان تجري ما عندهش رضا، دايما متساقط دايما متساقط دايما متساقط، ولو كان عنده كل الدنيا عنده مال وعنده بنون وعنده الولد وعنده المال وعنده صحة وعنده كل شيء، لكن ما تجريه إلا متساقط. والمؤمن قد لا يكون عنده كل النعم دي لكن لا تجريه إلا راضي، لأنه راضي عن الله في كل وضع. صاحب سبحان الله الإيمان القوي تجريه دائما يتقلب بساتين الطاعة، ينتقل من طاعة إلى طاعة ولا يمل الطاعة، يملش الطاعة أبدا، دائما محبب إليه الإيمان مزين في قلبه بكره الكفر والفسوق والعصيان. أما صاحب ضعف أما ضعيف الإيمان تجريه دائما لو قام بطاعة يمل الثانية. صاحب القوي الإيمان لا تجريه يفوت أبدا قيام ليله، أبدا درش يفوت قيام ليله، لأنه عارف إني أفضل الأوقات هذا الوقت وقت السحر اللي يقوم يصلي فيه النص ساعة ولا الساعة ولا الوقت اللي يقضيه ينادي ربه. ضعيف الإيمان لو سألتيه مرة في مرة فكرت تصلي قيام الليل يقول بعض المرات بصليه مش مستمر، صور كتير صور كتير. ضعيف الإيمان مقبل على المعاصي بشدة، قوي الإيمان تجديه إذا وقع في معصية هو ما في إنسان ما بيقعش في معصية، لكن ضعيف الإيمان يقع بسهولة جدا في المعصية وفي الحرام، لكن قوي الإيمان إذا وقع في معصية يستغفر وينيب ويتوب ويسأل ربي ألا يعود إليه مرة ثانية ويعقد العزم ألا يعود إليها ويجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. ضعيف الإيمان يا جماعة مهما أودي من الخير الدنيا غير راضي عن الله أبدا ناظرا لنعم ربي على غيره. قوي الإيمان لا ينظر لنعم ربي إلا على نفسه ويجد نفسه إن ما هو عنه أفضل ما يمكن عمل أو أفضل ما يمتلك، إنه لو وصل بيت يقول اللهم لك الحمد يا رب العالمين، والله أفضل بيت، وتدخل بيتك تقفل على بابك ومستورة في بابك اللهم لك الحمد، تتمني أكتر من كده لا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كده، فدي حياته. الآخر يا جماعة دايما عينه على غيره، دايما عينه على غيره، ده عنده وده عنده وده جاب وده جاب وده جاب، ليه؟ لأنه لا يشبع، لأنه لا يشبع. ضعيف الإيمان قليل العلم، ملوش علم، لأن العلم هو اللي يصون صاحبه، العلم يصون صاحبه والمال يصون صاحبه، لأن لما بكون عندك مال بتبقى قاعدة الآن للمال يروح للمال يروح للمال يروح، لكن العلم لما بكون عندك هو اللي بيصونك، إن مش مهم المال، ياما إنسان عنده مال وبيزول المال، وياما إنسان عنده صحة وتزول الصحة، الباقي الدائم هو إيه؟ ولذلك إن الإنسان يتعلق بالله، إنه يكون على علم بالله عز وجل، إن يكون حياته تدور حوله، يضع لنفسه هدفا في حياتي، في حياتي الهدف ده كده يبتدي يجدد العهد مع الله ويقول يا ربي اجعل لي هدفا في حياتي في كل يوم أصبح فيه أو أبات فيه كيف أرضيك يا ربي، كيف أرضيك يا ربي، إنك يبقى يرضي الإنسان ربه. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، يعني إن صارت خصومة بينهم يحكم في الخصومة دي، فقالوا الحكم لمن؟ لله وللرسول. إذا فريق منهم معرضون يريدون أحكام لا بالهوى بالجاهلية، فضلون لا يفضلون حكم الله عز وجل، لا يفضلون حكم الله سبحانه وتعالى، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني إلى الحق أي إلى حكم الشرع. مذعنين ليس ذلك لأجل أن حكم الشرع، لا، ده بهواهم، لأن ده هواهم، وإنما ذلك لأجل موافقة الهوى، فليسوا ممدوحين في هذا الحال ولو أتوا إليه مذعنين، لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب ويكره، لأن لك عبودية في كل شيء تحب، أنت عبد فيما تحب وما تكره، يعني لو في حاجة بتحبيها أنت عبد فيها لازم تؤدي حق النعمة، أنت في حاجة بتكرهيها لكن هتجيلك أنت عبد برضو أنك تؤدي الصبر على هذا البلاء، زي بالضبط كده ما الإنسان بيجيله بلاء بقولك أنت عبد في السراء والدراء، إزاي؟ أنت دلوقتي عبد لله عز وجل، هيقدر عليك ربي أقداره، جالك نعمة من النعم، حق النعمة إيه؟ الشكر، يعني تفضل، وحق الشكر إيه؟ لا حق، يعني أركان الشكر إيه؟ إنك ترجع النعمة، لا ترجع النعمة لصاحبها، يبقى مالك النعمة دي ومين؟ يبقى دي أركان الشكر، إنك تقر إن النعمة دي من عند الله، اتنين تشكري عليها، ثلاثة تؤدي حق النعمة، أربعة لا تبارزي بالنعمة، ما بقاش الإنسان عنده مال وبعدين بعد كده يبارز ربي بالمعصية بالمال، ما النعمة دي من عند مين؟ الإنسان يكون عنده صحة يبتدي يفتري ويبارز ربنا بالنعمة اللي ربنا مين اللي من عليك بالصحة والمال وأي نعمة؟ الله عز وجل، يبقى المفروض أن أنت تؤدي حق النعمة، ده السر يا جماعة، أن يعرف حق، أنه يعرف النعمة من عند الله، أن يكون شاكرا لله عز وجل، أن يؤدي حق النعمة، أن لا يجحد النعمة، أن يعرف أن بالشكر تدوم النعم، أن لا يبارز ربي بهذه النعمة، أن يرجع كل نعمة لمن؟ للمنعم اللي هو ربي سبحانه وتعالى، وأن تكون دي بالنسبة للسراء، وأن تكون عبدا في الدراء. عبد في الدراء يعني إيه؟ نسأل الله العفو والعافية. حصل إنك نعم في أي مكان؟ هنا؟ هنا؟ طيب حددوا انتوا فين؟ ما انا مش شامة. الأخت دي جايبة منين الريحة اللي فيها حق دي؟ هنا في ريحة؟ طيب حددوها منين يا جماعة؟ ندفل اللي هم كاين اللي فوقيكي، ادفل اللي فوقك. ها؟ الحمد لله ادفل، ادفل زرار مفيش، سخن قوي؟ طب ماشي حبيبتي اقعدي. طيب يعني بالله عليكم، بالله عليكم، طيب يا بنات، وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه وينبذ عند مخالفة هواه ويقدم الهوى على الشرع فليس بعبد على الحقيقة، لأن العبد الحقيقة العبد مذلل لله، عبد يعني مذلل لله، يعني منكسر متذلل، له عبودية في السراء قلتها لكم عبودية الشكر، وله عبودية في الضراء عبودية الصبر، عبودية الصبر إن لما الإنسان سبحان الله لما الإنسان بيجيله ناس الله العفو والعافية بلاء هو عبد ما ينقلبش على وجهه، ما يجلوش ما يجيش البلاء يوم ينقلب على وجهه، لما ربنا يعطيه يبقى راضي، اول ما ربنا سبحانه وتعالى يمتحنه يبقى عامل ايه؟ ينقلب على وجهه، خسر الدنيا كالذي يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه ينقلب على وجهه، تجد الانسان اللي هو دايما في الضراء يظهر اثر نقص الايمان، ايه؟ جزع شديد، إيه يعني جد، لانه يؤثرون الحياه الدنيا والآخرة خير ما أبقى، هو بيؤثر الحياة الدنيا، هو مش عايز أبدا يجيله إلا الخير، وده مش ممكن، لأنه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وتلك الأيام نداولها بين الناس، يجي البلاء يجي السراء ويجي الضراء، اللي بيصبر يقول ربي له ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللي بيجزع. يبقى خلاص مش عايز مش راضي بقضاء الله. أبيت أو رضيت بقضاء نازل، أبيتي أو قضيتي أنت عبدة، أنت أمة الجبار، نازل عليك القضاء. بس الفرق شديد، إن ينزل عليك القضاء وأنت راضية فلك أجر الرضا، لكن أجر الرضا وأجر الصبر على البلاء. لكن نزل البلاء وأنت قانطة وجزعة ودايما متأففة ودايما حزينة ودايما في كرب، هينزل والإنسان بيزيد. والله يا جماعة ما يوجد إنسان دايما متأفف ودايما قانط إلا ما تجدي والله البلاء يزيد. إذا امتحن بامتحان وبرضه قانط يجي له ابتلاء تاني، إذا امتحن بامتحان وبرضه قانط يجي له ابتلاء تالت، إذا امتحن يجي له ابتلاء رابع، إلى أن يهدأ ويطمئن ويرضى وعرف أنه عبد في السراء والدراء، وعرف أن كل من عند الله سبحانه وتعالى، فيحمد ربي على عطائه ويصبر على بلائه. ولذلك يعني عايز أقول لكم أن ساعة البلاء لما الإنسان بيتذكر ساعة البلاء الأجر من الله عز وجل بيهون عليه سبحان الله، زي اللي هي هذه المرأة التي كانت تقطع إصبعها وتضحك ساعة قطع إصبعها، فقالت لهم بيقولها تضحكي وانت في البلاء ده، قالت لهم عندما لاح فجر الأجر تذكرت، تذكرت فجر الأجر، تذكرت ان في يوم قريب ربنا هيديني أجر على البلاء ده، تذكرت ان في يوم قريب ربنا سبحانه وتعالى هيأجرني على اللي أنا فيه. فلما افتكرت الأجر ضحكت ابتسمت وعرفت ان ربي سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء. ولذلك اما الذي يتبع الشرع عندما وافقت هواه، يوافق هواه هيتبع الشرع، مش هيوافق زي بالظبط ما تيجي واحده بعض القصص يعني واحده مثلا تبعت تقول لي انا كنت لابسه الحجاب، جزاك الله خير ما هو لازم، تقول لي بعدين بعد كده تقريبا حصل انفصال يعني، رحت قلعها طبعا قلت لها كنت لابسه، خلاص البنت كانت بتذاكر في ثانويه عامه كانت بتصلي، وبعد ما صلي لا ما جابتش المجموع اللي هو يروق لها، عملت ايه؟ خلاص ما انا ذاكرت قد ما انا قد كده، طب انا يعني عملت وعملت. انت بتصلي كده يعني انت في السراء والضراء عبده، انت في السراء والضراء عبده، طول ما انت قاعده متأففه هتظلي على البلاء. والله ما بيرفع البلاء يا جماعه، والله ورأيت انه لا يرفع البلاء الا اذا رضى العبد عن الله عز وجل. إذا رضى الإنسان وأصبح راضيا تماما عن البلاء ربنا سبحانه وتعالى يزيل البلاء. كنت أرى يعني سبحان الله بعض البلاءات الشديدة، إن لما تيجي مثلا واحدة تبتلى بابتلاء، كان الأخت اللي هنا افتكر الأخت اللي طبعا كلكم شفت الذكر الأمر ده، الأخت البنت كانت بنتها ماتت معنا وإحنا في المسجد، وهي معنا كانت في المسجد رحمة الله على بنتها، وربنا أسأل ربي أن يعطيها الصحة والعافية ويشفيها، وبنتها جنبها، بنتها جلسة جنبها وخرجت الروح وهي جلسة جنبها على كرسي، واختها جنبها، والأم يا دوب هتجزع وتقول يا بنتي ما أنسى اليوم ده. البنت بتقول في الدرس، في الدرس، والست والبنت كانت في كامل منتبه جدا، وكنا بندي بدي الدرس على التوحيد، عن كلمة التوحيد، وكانت كلمة كتبها في مذكرتها، كانت تكتب ورايا كل كلمة، كل كلمة بتكتب، كانت مجتهدة جدا، ولما كتبت كلمات كلمة التوحيد، والأخت اللي كانت جالسة جنبي كانت جالسة على كرسي، فهي بتقول لها كده بتشاور لها بإيدها كده بعيد كده عشان أتابع يعني، عشان يعني تشوفني يعني. وبعدين سمعت صوت الحجر الحشرة، أنا عندما لما سمعت صوت الحجر الحشرة صوتها عرفت إن لا لا ده صوت، أنا سمعت شفت السكرات يعني في أحبائي، فحسيت ان هو موت فعلا، فوقفت الدرس وحسيت لا موت. الام جنبها هتقول الام هتبتدي وتقول يا بنتي، انا مسكت الام كده وقلت لها بعد ما الدكتور جاء وقال انها ماتت يعني، ونزل لها جنبنا على الارض كده وخليناها معانا جنبنا واحنا قاعدين جنبها بمنتهى السكينه، وقلت لهم ده عبره لمن يعتبر، وقلت للأم كلمة واحدة بس جميلة جدا، قلت للأم بصي أنا أرى بقلبي كأني دلوقتي الملائكة بتوشرك ببيت الجنة، تاخدي بيت الجنة وترضي بيه ولا تجزعي؟ الأم والله ما نطقت ولا كلمة، فكان صبر جميل. لما بتشوفي الأجر تصبري على البلاء، لما بتشوفي أجر البلاء، لأن اللي ابتلاكي هو مين؟ اللي ابتلاكي هو الله، انت بتعترضي على ابتلاكي ولا بتعترضي عليه؟ اللي ابتلاك ان نزل البلاء هو الله عز وجل، بينزل كل ما عندي من الله عز وجل. رضيتي لك الرضا، ابيتي نازل القضاء، سواء ابيتي ولا رضيتي. ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن نعافينا جميعا يا رب العالمين. إذن نقول: أما الذي يتبع الشرع عند وموافقة الهوى ينبذ عند مخالفته ويقدم الهوى على الشرع فليس بعبد على الحقيقة. العبد على الحقيقة العبد المذلل المتذلل، لا الذاكر الذي في السراء والضراء، كما قال الله في لومهم على الأعراض عن الحكم الشرعي: أفي قلوبهم مرض، أفي قلوبهم مرض مرض أم ارتابوا، يعني في قلوب هؤلاء علة أخرجت من قلبهم الصحة وأزالت صحة القلوب، فصار بمنزلة القلب المريض الذي يعرض عما ينفعه، يعني يعرض، ما المريض يعرض عما ينفعه ويقبل على ما يضره.